الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لم تمنع الشدة والبلاء الذي أصاب المسلمين من المشركين أن يزدادوا صلابة في دينهم واستمساكا بعقيدتهم، وقد حرص أبو بكر رضي الله عنه أن يشتري بعض العبيد المسلمين الذين كان سادتهم يوقعون بهم ألوانا من العذاب. فقد كان سادة بلال بن رباح رضي الله عنه يخرجونه إذا حميت الظهيرة ويضعون الصخرة العظيمة على صدره ويقولون له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. فيقول وهو في هذا البلاء: أحد. فمر به أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه من سادته وأعتقه. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وقد كانت فرحة المسلمين كبيرة عندما أسلم أسد الله وأسد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء أذن لهم في الخروج من مكة إلى أرض الحبشة، وقد علم أن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره، فخرجوا دفعا للفتنة وفرارا إلى الله بدينهم. وكان ذلك أول هجرة في الإسلام، وكانت في السنة الخامسة من البعثة النبوية. وكان في مقدمة هؤلاء المهاجرين الأولين عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس، ومعه زوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو من بني عامر بن لؤي، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو سلمة بن عبد الأسد ابن هلال المخزومي، ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، وعثمان بن مضعون الجمحي، وعامر بن ربيعة، ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة، وسهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث القرشي، وقد اشتهر بنسبته لأمه بيضاء وهي دعد بنت جحدم. ولم يتمكن بعض المسلمين من الهجرة ولسيما من كان منهم من العبيد والموالي، إذ كان سادتهم ومواليهم يربطونهم ويسجنونهم مع التعذيب، حتى استشهدت سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم وهي تحت التعذيب بيد عدو الله فرعون هذه الأمة أبي جهل لعنه الله، وكانت أول شهيد في الإسلام. ولم يقف الربط والسجن عند العبيد والموالي وحدهم فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم شديد البطش بمن يدخل في الإسلام من أهله وأقاربه، وقد ربط سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأخته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل زوجة سعيد بن زيد لما أسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. وفي لفظ للبخاري من طريق قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. وقد كان عمر بن الخطاب طويلا جسيما، إذا مشى بين أصحابه يحسبه الناس راكبا وهم مشاه، يهابه من يراه،